كما يفعل العلمانيون الماديون. يقول الله سبحانه وتعالى: ويريكم آيات فأي آيات الله تنكرون. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. ويقول سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال الله سبحانه وتعالى عن فرعون لعنه الله لما أغرقه عز وجل وقومه، قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فنعوذ بالله من هذا الوصف، نعوذ بالله أن نكون من الغافلين عن آيات الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، تخويفا للعباد، يخافون ربهم عز وجل، يرون عظمته وسطوته وجبروته وقوته، فعند ذلك يراجعون أمر دينهم ويراجعون أنفسهم فيتوبون إلى الله عز وجل من قريب. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذه الآيات تدل على ما من شيء يحدث في كون الله عز وجل إلا وهو آية توجب العبرة والاعتبار، وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان عقابا وإذا كان فيه ألما وتأديبا للعباد الذين خرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فما من أعاصير وما من زلازل وبراكين إلا وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يصيب الله عز وجل بها من يشاء من عباده سبحانه، كما قال: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، أي شديد القوة وشديد الأخلف عز وجل سبحانه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الغيم ويوم الريح عرف في ذلك في وجهه وأقبل وأدبر حتى إذا مطرت سر به صلى الله عليه وسلم. فسألته عائشة رضي الله عنها فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. تأمل وتدبر، يوم الريح يوم الغيب يخشى صلى الله عليه وسلم أن يكون عذابا سلط على أمته، فكان يظهر أثر ذلك في وجهه ويقبل ويدبر صلى الله عليه وسلم، حتى إذا مطرت سر صلوات الله وسلامه عليه وذهب عنه ما يجد خشية أن يكون عذابا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت الريح يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به صلوات الله وسلامه عليه. هناك أمم عذبت بالريح، وهناك من عذب بالصيحة، وهناك من أغرق حتى وصل الماء إلى أعالي الجبال، وهناك من خسف به عياذا بالله، وكل بذنب. فربنا عز وجل ما ينزل بلاء إلا بذنب، وما يرفعه إلا بتوبة، كما قال العباس وعلي رضي الله عنهما: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. قال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، أي كل أمة من الأمم الظالمة أخذها الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، أخذا أليما شديدا بذنب، أي بسبب ذنوبهم. فما من أمة عذبت إلا بسبب ذنبها وطغيانها وجبروتها وكفرها بربها سبحانه وتعالى. ثم فصل عز وجل هذا العقاب، والعقاب يكون من جنس العمل. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تنزه ربنا عز وجل عن الظلم: وما ربك بظلام للعبيد إنما هي أعمالهم يجازيهم الله عز وجل عليها. هذه النصوص التي أوردناها يا عباد الله تدل دلالة قاطعة على أن هذه الآيات تكون بسبب الذنوب والمعاصي التي يعذب الله عز وجل بها الأمم، تكون بسبب الذنوب والمعاصي، لا كما يفسرها العلمانيون الماديون ويقولون ظاهرة طبيعية. ومنهم من يقول غضب الطبيعة، وهذا كما ذكرنا لا يقوله إلا الماديون. فالشيوعية عندما كفرت بالله وقالت لا إله والحياة مادة نسبوا كل شيء للطبيعة، فقام الجهال من هذه الأمة يقلدونهم فيقولون غضب الطبيعة، إنه غضب الله سبحانه وتعالى. فالطبيعة والكون مخلوق، والله عز وجل خالقه. وهذا من الأسباب التي أوجدت حالة من التبلد عند كثير من المسلمين إذا رأوا آية من آيات الله أو عقابا يعاقب الله عز وجل به الأمم الظالمة، فلم يصيروا يعتبرون بما يحدث وبما يقع. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، لن يعتبروا إلا إذا أصابهم ما أصاب الأمم الظالمة، وعند ذلك تتحرك الفطرة ويدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا نزل هذا العقاب فإن الفطرة تتحرك ويدعو الله وحده أن يكشف عنه ما نزل به. وهذا يستوجب من العبد أن يعتبر وأن يرجع وأن يفكر: عباد الله، ما نزل بلاء إلا بذنب، أس الشر والبلايا الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي سبب كل بلاء ومحنة وشر تصيب العباد، والطاعة سبب لكل خير ومنحة من الله عز وجل. المعاصي، الذنوب التي ينبغي أن نحذرها عن أنفسنا أفرادا وأمما وجماعات، وأن نتوب إلى الله عز وجل ليصلح الله سبحانه وتعالى أحوالنا. يقول سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بسبب ماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. الباء هنا سببية، بسبب ما كسبه الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وهذه من رحمة الله لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى ربهم ويتوبوا وينيبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أين هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا رأيت نعمة أزيلت فاعلم أن الناس قد تغيروا، وأن الناس قد بدلوا، وأن الناس قد أذنبوا ووقعوا في الذنوب والمعاصي، ولن تعود إليهم النعمة إلا إذا غيروا من أنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإن تغيرنا غير الله عز وجل أحوالنا. وإذا كنا لله عز وجل على ما يحب كان لنا سبحانه وتعالى على ما نحب. فهكذا يكون الإنسان، الطاعة قرينها العز والرحمة والرغد والسعادة وطيب العيش، والمعصية قرينها الذل، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقال الحسن: أبى الله إلا أن يذل من عصاه. والمعصية عياذا بالله قرينها وحشة يجدها العبد فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين الناس خاصة الصالحين. إذا وجدت وحشة بينك وبين إخوانك الصالحين فالعيب ليس فيهم، العيب فيك أنت، أنت الذي ضعف إيمانك، أنت الذي كثرت معاصيك، أنت الذي قلت طاعاتك. فوجدت وحشة بينك وبين إخوانك الصالحين، هم القوم لا يشقى فيهم جليسهم، العباد الصالحون، فوحشة يجدها العبد بينه وبين ربه وبينه وبين العباد بسبب الذنوب، بسبب المعاصي عياذا بالله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق وقوة في البدن. وإن للمعصية سوادا في القلب وسوادا في الوجه وضيقا في الرزق ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا خلى العبد بمعاصي الله فانتهكها جعل الله بغضه في قلوب المؤمنين. يجعل الله بغضه في قلوب المؤمنين. إذن السبب أنت، الجناية منك أنت بسبب الذنوب والمعاصي. وإلا فالإيمان سبب كل خير. يقول عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي ودا ومحبة في قلوب المؤمنين. هذا ما وعد الله عز وجل به. أما الذنوب والمعاصي معها الضنك والشقاء عياذا بالله تعالى وضيق الرزق، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه كما قال صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة للفرد. وأما بالنسبة للمجتمع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. هذا يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم معشر المهاجرين، يقول: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، فلولا البهائم لم يمطروا. وما خفر قوم العهد عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل بأسهم بينهم، وفي رواية إلا فشى فيهم الفقر. من تأمل هذا الحديث وجد أن هذه العقوبات قد وقعت في مجتمعاتنا وقد وقعت في المجتمعات التي انتشرت فيها هذه الذنوب. فانظر إلى الفاحشة، الزنا واللواط والشذوذ، إذا انتشر في المجتمع كيف كانت العقوبة؟ الطواعين والأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافنا الذين مضوا في أوروبا، في أمريكا، بل وفي مجتمعات المسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وانظر إلى الجد والقح وشدة العيش وغلاء الأسعار وظلم السلاطين والحكام، إلا من رحم الله تعالى. بسبب ماذا؟ بسبب نقص المكيال والميزان. وما زالت هذه الذنوب فينا ولن يتغير الحال إلا بتغيرنا. والله لو حكمنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وما زالت فينا هذه الذنوب فسيظل حالنا كذلك وأسوأ، لأننا لن نصلح أحوالنا ولن نتب إلى ربنا ولن نغير أحوالنا. والله لا تتغير أحوالنا إلا إذا تغيرنا، إلا إذا تبنا وأنبنا وأصلحنا ما بيننا وبين ربنا عز وجل. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء أي المطر، فلولا البهائم لم يمطروا. واليوم هناك من يعترض على أن تكون الزكاة مادة في الدستور. وأين الشعب؟ الشعب ما زال مغيبا. وأين الشعب؟ نخشى عليه أن تذهب النعمة التي أعطانا الله إياها. خلصنا الله من الظالمين ومن الظلم ومن الطغيان، نخشى أن تذهب عنا هذه النعمة. أرانا الله رحمة، أرانا الله آيات، ويجب علينا أن نشكر هذه النعمة، وأن نتوب إلى الله، وأن نحسن استعمال هذه النعمة، وإلا ستذهب عنا بذنوبنا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فعند ذلك تذهب هذه النعمة. والله عز وجل ما ظلمنا، لكننا ظلمنا أنفسنا. نحن لا نستحق هذه الرحمة، لأننا لم نرحم أنفسنا، لأننا لم نغير أنفسنا، لأننا لم نتب إلى ربنا عز وجل. فإذا أردنا رحمة من الله وأردنا فضلا منه عز وجل وعيشا هنيا وسعادة وحياة طيبة، لابد وأن نغير من أنفسنا وأن نحسن ما بيننا وبين ربنا عز وجل. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما خفر قوم العهد، عهد الله وعهد رسوله، أي الدين، عهد الله هو الدين، أمانة الله هو الدين. وما خفر قوم العهد، أي نقضوه، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا فشى فيهم الفقر، إلا فشى فيهم الفقر. الفقر سبب عدم تحكيم شرع الله، سبب الفقر عدم الحكم بما أنزل الله، الغنى في الحكم بما أنزل الله، الغنى في تطبيق شرع الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حد من حدود الله يعمل به في الأرض خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله. وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا فشى فيهم الفقر. والرواية الأخرى: إلا جعل بأسهم بينهم. الحكام الذين يحكمون المسلمين يكون بأسهم بينهم لا على أعدائهم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. الربا سبب فساد الحياة الاقتصادية، سبب انهيار النظم العالمية الاقتصادية، لأنهم يحاربون الله فيحاربهم الله. الربا عياذا بالله ما دخل في شيء إلا وأهلكه وأذهب بركته عياذا بالله. لنا في أوروبا، لنا في أمريكا عبرة لمن يعتبر يا عباد الله. انهارت أمريكا، انهارت أوروبا في بنوكها ومصارفها بسبب الربا وباعترافهم، حتى أنهم جعلوا الفائدة صفرا، حتى خرجت المظاهرات تطالب ببنوك على الطريقة الإسلامية. ونحن في بلادنا، في بلاد الإسلام، والتي نريد أن نحيا بإسلامنا، والتي نريد أن يكون نظم الإسلام هي التي تحكمنا. إذا بالبعض يريد القروض الربوية، وإذا بالبعض يريد الربا أن يكون زائدا، كيف يكون هناك تقدم؟ كيف يكون هناك تقدم اقتصادي؟ كيف يكون هناك عيش رغيد؟ نحن نحارب الله، نحارب الله عز وجل بالربا، والربا من الكبائر عاقبته إذا قل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، أي سواء في الإثم عياذا بالله تعالى. هذه النور وهذه عقوباتها نراها أمام أعيننا يا عباد الله. إذا أردنا خيرا فلا بد وأن نغير من أحوالنا، وأن نغير من أنفسنا، وأن نتوب إلى الله عز وجل توبة جماعية. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن لم نغير أنفسنا، أنا أقولها لكم، إن لم نغير من أنفسنا، إن لم يغير المجتمع من حاله مع ربه عز وجل، فوالله ثم والله لن يصلحنا حاكم، لن يصلحنا حاكم، إنما سيكون الأمر على خلاف ذلك. وليست المسألة الرئيس إسلامي أو غير إسلامي، لا، بل الأمر سيشتد لأننا لم نصلح ما بيننا وبين الله. المجتمع إذا أصبح ما بينه وبين الله ووقف بجوار رئيسه الذي يريد الإسلام، والذي يريد أن يطبق الإسلام، لا أن يسمع إلى حفنة من العلمانيين أو الليبراليين الذين لا وجود لهم في المجتمع، والذين يريدون البلد خرابا، والله ما يضعون، ما يبحثون عن مصلحة البلد ولا يبحثون عن مصلحة الناس، إنما يبحثون عن مصلحتهم وعن أنفسهم، بل هم بنو أعدائنا منا في ديارنا. طابور الخامس ينافقنا ويخذلنا ويضعفنا إلى آخر ذلك مما نراه، وإلا سيكون الأمر على ما لا نحب ولا نهوى ولا نشتهي. نعوذ بالله من ذلك. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، من الاعتبار الذي نعتبره من آيات الله عز وجل ونقصد بها هذه الآية التي رأيناها أمام أعيننا ورأيناها على شاشة التلفاز وعلى جميع الفضائيات، إعصار ساندي الذي ضرب أمريكا الشمالية، ورأينا ما رأينا بأعيننا، والواجب أن يعتبر الناس، والواجب أن يعتبر الناس وأن ينظروا نظرة اعتبار، وأن يأخذ العبرة، وأن يأخذ العظة. فمن الاعتبار والعظة أن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وأن دعوة المظلوم يستجيبها الله عز وجل ولو بعد حين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية يقول الله لدعوة المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. فنظام أمريكا نظام طاغٍ مستبد، نظام مستكبر يريد أن يستكبر على بلاد الله وعلى خلق الله. فبوش الأب عندما خطب وقال: نحن لا نريد دولة صغيرة، نحن نريد نظاما عالميا جديدا. أطلق النظام العالمي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. تريد أمريكا أن تكون رئيسا للعالم، لا يتحرك إنسان ولا يتحرك رئيس دولة إلا بإذن أمريكا وباستئذان أمريكا، إنها رئيس العالم. هكذا انطلق هذا النظام العالمي الجديد تحت اسم العولمة وغير ذلك، وكان ما كان وكان ما رأيناه. فانظر بعد الحرب، بعد الهجوم على البرجين، يقول بوش الابن، يقول: هذه حرب صليبية ثالثة، ومن ليس معنا فهو مع الإرهاب. وماذا فعل في أفغانستان؟ وماذا فعل في العراق؟ كم قتل من الرجال والنساء والأطفال، وقد يقتل، وكم يقتل من الأطفال ورمل من النساء، وكم شرب من الديار. وليس ذلك فحسب، بل وتغيير الأنظمة. فالعراق الآن تتغير إلى نظام شيعي رافضي، بعد أن كانت العراق دولة سنية تتحول إلى دولة شيعية رافضية. وبمباركة هذه الأنظمة المستبدة المستكبرة يقتل أهل السنة في إيران وفي العراق وفي سوريا أيضا، بل وفي بلاد أركان، في بورما، وفي الصومال، وفي اليمن. وسل أي مصيبة تصيب المسلمين في أي مكان وراءها أمريكا باستبدادها وجبروتها واستكبارها. يسمونه النظام العالمي الجديد، التدخل في كل شأن من شؤون البلاد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كم ارتفعت دعوة مظلوم يدعو ربه عز وجل، يقول الله لها: لأنصرنك ولو بعد حين. هل يعتبرون؟ يقول ربنا عز وجل: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. فهل يعتبرون؟ الأعاصير ضربت أمريكا أيام بوش، هل اعتبروا؟ هل رجعوا إلى أنفسهم؟ لا، لم يرجعوا إلى أنفسهم، لم ينظروا في ظلمهم للعباد، لم ينيبوا إلى ربهم ويتوبوا ويؤمنوا بالله عز وجل، بل استمروا في غيهم، وما زال الغي مستمرا والاستكبار مستمرا. فضربهم الله عز وجل بهذا الإعصار دعوة مظلوم. وتسمع من الناس، من البعض يقول: تدعو، هناك من يدعو على أمريكا، وإن كان هذا الدعاء سنفصله إن شاء الله تعالى أو غير ذلك. نقول: العجب، العجب فعلا، إذا حدث شيء لأمريكا، إذا بالمذبوح يبكي، وإذا بالضعيف يبكي، وإذا بالمستعمر يبكي على أمريكا، في حين أن أمريكا لم تبكي على قتلانا، وهي التي قتلت قتادة بيدها، في حين أن أمريكا لم تعزي أهل بورما، لم تعزي الفلسطينيين وما فعلوا اليهود معها، في حين أن أمريكا لم تعزي أهل سوريا، في حين أن أمريكا تفعل وتفعل وتفعل. والبعض يقول أمريكا سبحان الله ويل للمغلوب من الغالب كما قال. ومع ذلك ظهرت قوة الله عز وجل سبحان الله. وقفوا على الجسيم يتأملون، ينظرون مشبوهين لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، وهذا مع آية واحدة من آيات الله، آية الريح، آية واحدة من آيات الله، آية الريح، مع جند واحد من جنود الله ضد الريح، لم تستطع أمريكا أن تفعل شيئا. غرقت مدنها وانقطعت الكهرباء، تيار الكهرباء عن الملايين، وخسروا المليارات ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. هل يستفيقون؟ هل يبحثون في أنفسهم؟ هل يقف عقلاؤهم أمام مستبديهم ومستكبريهم؟ ألا يقف هذا الشعب ويقول للنظام الحاكم قف عندك، كف عن ظلمك، كف عن طغيانك، كف عن قتلك، عن سفكك لدماء المسلمين هنا وهناك، دعك من التدخل في الشأن الخارجي، دعك من التجبر ومن فرض السلطة على البلاد، لابد من ذلك، وإلا سيصيبهم ذلك أيضا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ثم الدعاء على الكفار عموما، على الكفار عموما، هل يجوز هذا؟ اعلم عباد الله أنه لا يجوز الدعاء بالعموم على الكفار، إنما يدعى على من ظلم منهم. قوله عز وجل عن نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقول الله عن موسى عليه السلام: ربنا يضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا كان بوحي، دعا نوح على قومه عامة لأنه أوحي إليه، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعند ذلك دعا عليهم جميعا، ودعا موسى عليه السلام على فرعون وقومه أيضا بوحي عندما علم أنه لن يؤمن منهم أحد، دعا عليهم. أما بالنسبة لما ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قيل له: ادعو على المشركين، قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة. وجاء الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن لوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما جاءه ملك الجبال قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وأما الدعاء على من ظلم منهم فمشروع ومستحب، فإن عمر رضي الله عنه دعا فقال اللهم عذب كفرة أهل الكتاب، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. خصص منهم قوما الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويقاتلون أوليائك، وقال اللهم قاتل الكفرة. هكذا خص منهم المحاربين الظالمين المستكبرين، وأما غيرهم فيشرع لهم الدعاء بالهداية وبالعافية. لذلك بوب البخاري رحمه الله بابا الدعاء للمشركين ليتألفهم، الدعاء للمشركين ليتألفهم، وذكر هذا الحديث: اللهم اهد داوس المؤتدين، اللهم اهد داوس المؤتدين. فهذا دعاء لهم، دعاء لهم أن يهديهم الله، فيدعى على من ظلم وعلى من تكبر وتجبر منهم. أما باقيهم من مستضعفيهم من الرافضين لذلك ومن الكارهين لذلك فيدعى لهم بالهداية. إذا لا نعمم الدعاء، لا نعمم الدعاء، وإنما كما ذكرنا نخص في الدعاء، فهذا مشروع وهذا مستحب ليخلص الله الأرض من الظالمين والكفرة المجرمين الطغاة المتكبرين الذين يسعون في الأرض فسادا ويأمرون بالفساد ويريدونها عوجا. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم لنا الدرس ولنا العبرة يا عباد الله، سنرى آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى سيرينا إياها، فنقف عندها ونتأمل ونتدبر ونعي، ثم نتعبد العبادة الواجبة تجاه هذه الآية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اجعلنا لك شكالين، لك ذكارين، اليك منيبين، لك مطواعين، لك رهابين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فك اسر المأسورين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انجي المسلمين المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي افغانستان والعراق والصومال وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم كن للمسلمين في كل مكان. اللهم كن للمسلمين في كل مكان. اللهم كن للمسلمين في كل مكان. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويقاتلون أولياءك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وألق الرعب في قلوبهم. اللهم عليك بكل ظالم منافق يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويريد لمصرنا أن تكون فسادا. اللهم اهد شريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم امكن دينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم وفق رئيسنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وهي له البطانة الصالحة التي تعينه على أمر دينه ودنياه. اللهم غير أحوالنا إلى ما تحب وترضى. اللهم غير أحوالنا إلى ما تحب وترضى. اللهم غير أحوالنا لما تحب وترضى.